لك يا ليلى لي فضربني الأخطية وربا وقرب عدوها لي وربا وربا تصلح لي يا وراني راني في لك يا ليلى لي فضربني الأخطية وربا وقرب عدوها لي وربا وربا تصلح لي أنا وأنا وأنا وأنا عايش وحدي وفي قلبي لغبنا وخلتني أنا نمشي طويلي وسمحت فيا في بالي عذاب يزيد جروحي ونقول واش جرالي شد فيا وفروحي ينفوى تجي في بالي بالي عذاب يزيد جروحي ونقول واش جرالي شد فيا وفروحي وانا وانا وانا وانا عايش وحدي وقلبي لبنا وخلتني انا نمشي من اليوم مشيت بحالي وما بقيتيش ديالي وما بقاليش غير عالي.